الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. هذه الصيغة صيغة قسم، والطور. والقسم في القرآن يدل على أن المقسم به شيء عظيم بالنسبة إلينا. الله جل جلاله هو العظيم، ولا عظيم سواه. أما إذا جاءت واو القسم مع كلمات في فواتح السور، فهذه الكلمات تعني أنها أشياء يجب أن نفكر فيها. فالله سبحانه وتعالى يقول: والطور. والطور في أصل اللغة الجبل الأخضر، الجبل المشجر. إما أنه آية من آيات الله الدالة على عظمته، أو أنه الجبل الذي كلم الله به موسى عليه السلام. إما أنه آية كونية، وإما أنه مكان مقدس. والتين والزيتون وطور سينين. طور سينين هو الجبل الذي بمدين الذي كلم الله به موسى تكليما. فنحن مخيرون بين أن نفهم الطور كآية كونية دالة على عظمة الله، والجبل من الآيات التي أشار القرآن إليها. هذا الجبل الذي نراه بأعيننا ثلثه فوق الأرض وثلثاه تحت الأرض، وهذه الجبال تارة أوتاد، وتارة رواسي، وتارة مستودعات للمياه، وتارة تزيد مساحة الأرض وتلطف الجو. هناك أهداف كبيرة جدا وحكم بالغة من خلق الجبال لا يعلمها إلا الله، ويعلم بعضها المتخصصون. أوتاد تربط طبقات الأرض بعضها ببعض، ورواسي تعين على ثبات حركة الأرض، لأن الأرض من دون هذه الجبال تضطرب في دورانها، جعلها رواسية تجعل دورانها مستقرا. والأرض والجبل مستودعات ضخمة للمياه، فالأنهار التي تزيد كثافتها عن 300,000 متر مكعب بالثانية، أين مستودعاتها؟ فالجبال مستودعات، والجبال أوتاد، والجبال رواسي، والجبال تلطف الأجواء في الأرض. الجبل متنفس في الصيف، والجبل يزيد مساحة الأرض، والجبل يعد مصدا للرياح. فهناك أهداف كبيرة من الجبال، يعني تتحدد مناخات الأرض بحسب الجبال. اذهب إلى الشمال تجد في حمص رياح عاتية لأنه في فتحة نحو البحر، أما قبل حمص وبعد حمص في سلاسل جبلية تمنع حركة الهواء الحادة إلى الداخل. فحكم خلق الجبال لا يعلمها إلا الله، ولكن الجبل يعد آية من آيات الله الدالة على عظمته. طيب، هذه الكتلة من الصخور، أحياناً ترى مقالع أحجار من الجبال من 50 عام ولم يتأثر شكل الجبل، فكم في هذا الجبل من صخور، كم فيه من رمال، كم فيه من كتل لا يعلم حجمها إلا الله عز وجل. والطور، هذا المعنى إذا أخذنا الطور على أنه جبل أخضر وعلى أنه آية من آيات الله الدالة على عظمته. أما إذا أخذناه مكانا مقدسا كلم الله به موسى عليه السلام فهذا معنى آخر، يعني من آيات الله الدالة على عظمته أيضا أنه أوحى إلى أنبيائه، أنه لم يدع الناس بلا رسالة، لم يدعهم بلا تنبيه، بلا إرشاد، بلا تحذير، بلا توضيح. من رحمة الله عز وجل أنه خلق الخلق وأرشدهم إليه، كما يشق الطريق وتوضع العلامات، هنا منزلق خطر، هنا منعطف حاد، هنا جسر، هنا طريق رئيسي، هنا تقاطع خطر. هذه الإشارات بعد شق الطرقات مفيدة جدا. فالله سبحانه وتعالى خلق الأرض ونورها، نورها بالوحي، فأنت تعلم لماذا أنت مخلوق، ما الهدف من وجودك، ماذا بعد الموت، لماذا المرض، لماذا الخوف، لماذا الفقر، لماذا الدنيا قصيرة، لماذا الآخرة أبدية. فالله سبحانه وتعالى نور الأرض بالوحي، وضح لعباده سر وجودهم وغاية وجودهم، فكأن الجبل يدل على الله، لكن الوحي يدلنا على طريقة عبادته. بالجبل نتعرف إليه، وبالوحي نتعرف إلى منهجه. بالجبل نعرفه وبالوحي نطيعه، بالجبل نعرفه وبالوحي نعبده. فإذا أردت الجبل كآية تدل على عظمته، وإن أردت الجبل كمكان مقدس فيه كلم الله موسى تكليما، معنى ذلك أن رحمة الله عز وجل تقتضي أن ينزل على أنبيائه كتبا، وأن يوحي إلى صفوة خلقه، وأن يبلغهم ماذا ينبغي أن يبلغوه للناس. يعني ما في أب في بقلبه ذرة رحمة إلا ويملأ أذن ابنه نصائح وتوجيهات وتحذيرات وبيان وتفصيل وإعلام وتحذير وتبشير. فالأب الكامل فضلا عن أنه هيأ لابنه بيتا وغرفة ومدرسا وأعطاه مالا وأعطاه كل حاجاته، أهم من كل هذا توجيهات الأب، نصح الأب، تعليم الأب، هذا أهم من الأشياء المادية. فالجبل إما أنه آية تدل على عظمة الله، وإما أنه مكان يشير إلى نزول الوحي من السماء، إلى أن الخالق العظيم لا يدع خلقه بلا أمر ولا نهي، بلا بيان، بلا تحذير، بلا تبشير، بلا تعريف. القرآن الكريم كله حول ماذا؟ حول التعريف بخالق هذا الكون، إنه موجود وهو واحد لا شريك له وهو كامل. التعريف بقصص الأنبياء السابقين، التعريف بالمنهج التفصيلي، التعريف بمصير البشرية، بحال الإنسان بعد الموت. فبالكون نعرفه وبالشرع نعبده، والجبل رمز إلى معرفة الله أو إلى عبادته. إذا قلنا الجبل الأخضر آية دالة على عظمة الله، إذا قلنا مكان مخاطبة الله عز وجل لسيدنا موسى دليل الوحي، وأن الله برحمته بخلقه وحرصه على هداهم والأخذ بيدهم إلى سعادة الدارين أوحى إلى أنبيائه ليبلغوا الناس. والطور، وكتاب مسطور. هذا الكتاب إما أنه الألواح التي تلقاها سيدنا موسى عليه السلام، وإما أنها القرآن الكريم الذي أنزله على سيد المرسلين، وإما أنها مطلق الكتاب، أي كتاب سماوي. على كل، هناك طور وهناك كتاب مسطور في رق منشور. منهج، أنت إذا دخلت إلى بناء جامعة قد تستنبط أن هذه الأقواس رائعة فالمهندس على مستوى رفيع، وأن هذه القاعات واسعة، وأن الصوت هناك وحدة صوتية جيدة، وأن الحدائق غناء، وأن بيوت الطلبة مجهزة بكل وسائل الراحة. لك أن تستنبط من البناء والمخابر وقاعات التدريس والحدائق وبيوت الطلبة أشياء كثيرة جدا، لكن لو تأملت 100 عام في بناء الجامعة هل يمكن أن تعرف نظامها الداخلي؟ هل يمكن أن تعرف عدد الكليات؟ منهج كل كلية؟ أسماء المدرسين؟ إلا إذا قرأت الكتيب الخاصة بالجامعة. ففي شيء يستنبط، في شيء يقرأ. الكون يدل على الله، أما القرآن في تفاصيل الأمر والنهي. الله عز وجل يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وفي آية ثانية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. كأن الكون كله في كفة، وكتاب الله في كفة. يعني كما أنه خلق أوحى، خلق وأرشد، خلق ونور، خلق وبين، خلق ووضح. فالله سبحانه وتعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور. فالكتاب المصدر الأول في الدين الإسلامي، كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، غنى لا فقر بعده، غنى لا غنى فوقه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير جهاد تجاهده أن تتعلمه وأن تعلمه. والدليل: وجاهدهم به في القرآن جهادا كبيرا. منهج خالق السماوات والأرض، كل كلمة قاعدة، كل حرف نظام. أحيانا الحركة لها معنى، الحرف له معنى في كتاب الله. هذا ليس كلام بشر، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، كفضل الله على خلقه. هذا هو الكتاب المقرر. طالب على مشارف امتحان، والامتحان تخرج والشهادة عليا، ويعلق هذا الطالب على تخرجه آمالا عظاما، وبقي الامتحان ساعات، أيقرأ غير الكتاب المقرر؟ يكون أحمقا عندئذ. فألف كتاب، كتاب ما يطبع في اليوم من كتب في العالم لا يمكن أن تقرأه في 100 عام. ما يطبع في اليوم الواحد من كتب في القارات الخمس لا يمكن أن يقرأه إنسان في 100 عام لا يعمل إلا القراءة. هذه كلها كتب كتبها أشخاص، فيها الخطأ والصواب، فيها الحقائق والأوهام، فيها الحق والباطل. لكن الكتاب الذي لا باطل فيه ولا وهم فيه ولا ظن فيه، كله محكم من عند الله عز وجل، كتاب أحكمت آياته، ثم هو كلام الله. هذا كتابنا المقرر، يجب أن نقرأه صباحا ومساء، ليلا ونهارا. يجب أن نفهم أبعاده، مراميه، محكمه، متشابهه، ناسخه، منسوخه، حلاله، حرامه، أمره، نهيه، وعده، وعيده، غيبه الماضي، غيبه الحاضر، غيبه المستقبل. هذا كتابنا المقرر، كلام الله عز وجل. والله لا أعجب إلا من إنسان قرأ كلام الله ثم استهواه شيء آخر، شيء آخر. لك أن تقرأ أي شيء ما دام هذا الشيء يقربك من كتاب الله. لك أن تقرأ بحثا علميا يوضح لك آية كونية، لك أن تقرأ بحثا فقهيا يوضح لك آية فقهية في كتاب الله. فاقرأ له ومن أجله ومن أجل معرفته. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور. قالوا الكعبة المشرفة، البيت المعمور بالحجاج. وقد ورد في بعض الأحاديث أن البيت المعمور هو بيت على سمت الكعبة في السماء، يدخله كل يوم 70,000 ملك. وقالوا البيت المعمور هي الأرض، لأن فيها كل شيء، كل حاجات الإنسان في الأرض موجودة. لك أن تفهم البيت المعمور، هذا البيت المقدس الذي نزل فيه الوحي، كيف أن الطور هو الجبل الذي كلم الله فيه موسى تكليما، وكأن هذا المكان المقدس إشارة إلى هذا الوحي العظيم. كذلك البيت المعمور هي الكعبة المشرفة أو الحرم المكي الذي نزل فيه جبريل الأمين على قلب سيدنا محمد سيد المرسلين بهذا القرآن العظيم. هذا هو البيت المعمور. إما أنه بيت تدخله الملائكة في السماء ليعبدوا الله فيه، وقد ورد هذا في بعض الأحاديث، وإما أنه بيت الله الحرام يأمه الحجاج معمور بالحجاج، وإما أنه مطلق الأرض لأن فيها كل شيء. والبيت المعمور، لازلنا في مفردات القسم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع. هذه السماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ورد تفسير هذه الكلمة لأنها هي السماء. السماء بناء، إذا في بالسماء مليون مجرة، وإذا في بالمجرة الواحدة مليون كوكب ونجم، وهذه الكواكب والنجوم كلها في حركة دائمة في مسار مغلق حول بعضها بعضا، أحجامها متفاوتة، مساراتها متفاوتة، جاذبيتها متفاوتة، كتلها متفاوتة، أبعادها متفاوتة، ومع ذلك هناك استقرار عام، التوازن الحركي، الحركة المتوازنة هي استقرار، دليل علم الله عز وجل. والسقف المرفوع والبحر المسجور، أليست السماء آية؟ انظر إلى السماء وهي زرقاء اللون، صافية في النهار متلألئة في الليل، من بناها؟ والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. فالسماء أيضا من الآيات الدالة على عظمة الله. لو توقفت حركة النجوم لأصبح الكون كله كتلة واحدة، انجذب إلى بعضه في نظام تجاذب عجيب، لكن حركات النجوم كلها تخلق، إن صح التعبير، حركة نابذة، قوة نابذة تكافئ القوى الجاذبة. فهي القضية فيها في منتهى الروعة، أن القوى الجاذبة تعادلها قوى نابذة، فالمحصلة استقرار، استقرار. والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، كيف أن السماء زرقاء اللون، البحر أزرق اللون. البيت البحر المسجور، من معاني المسجور الممتلئ، ومن معاني المسجور المشتعل. البحر الآن ليس مشتعلا، الآن ممتلئ. كم متر مكعب فيه بالبحر؟ إذا كان خليج المحيط الهادي، إذا كان أربعة أخماس الأرض بحر، القارات الخمس، آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا وأوقيانوسيا والقطبين الشمالي والجنوبي، إذا كانت هذه القارات الخمس كلها لا تشكل 20% من مساحة سطح الأرض، و80% أو 79% هي البحر، وأعمق نقطة 12 كيلومتر، 43 ألف قدم تقريبا في المحيط الهادي في خليج مريانا. طيب كم متر مكعب في البحر؟ البحر المسجور الممتلئ، الممتلئ، والبحر المسجور المشتعل، ليس مشتعلا الآن. أما الشيء العجيب أن هذا الماء الذي تطفئ به النيران مؤلف من أكسجين وهيدروجين، الهيدروجين غاز مشتعل والأكسجين غاز يعين على الاشتعال، يعني عنصرين غازيين، الأول شديد الاشتعال والثاني يعين على الاشتعال، يشكلان ماء تطفأ به النيران. والله عز وجل أشار يوم القيامة أجرى تعديلا طفيفا لأصبحت البحار كلها لهيبا لا ينطفئ. نحن إذا احترق بئر نفط إلا صلنا 50 يوم 4 أشهر وهو مستعد، وبتجي دول من أقصى الدنيا مع خبرات عالية جدا مع تكنولوجيا تفوق حد الخيال لإطفاء البئر بعد شهر أو شهرين، فكيف لو اشتعلت البحار والبحر المسجور؟ إما أنه الممتلئ وإما أنه المشتعل. لازمنا في القسم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. البحر آية من آيات الله الدالة على عظمته. الكائنات البحرية لا تقل عن مليون نوع، مليون نوع الكائنات البحرية. تنوع الأسماك عجيب جدا، تبدأ من سمك صغير، سمك زينة، إلى حيتان عملاقة وزن الحوت 150 طن، 50 طن لحم، و50 طن شحم، و90 برميل زيت كبد الحوت. أرقام الحيتان أحجامها وأشكالها وأنواعها لا يعلمها إلا الله، وهي حيوانات تتنفس الهواء، ولولا الهواء لتكاثرت وأهلكت من في البحر، لكنها وهي تتنفس يصطادها الإنسان. أنثى الحوت ترضع وليدها 300 كيلو في اليوم، 300 كيلو في الرضعة الواحدة، 3 رضعات طول حليب، 3 رضعات. إذا جاع الحوت أراد أن يأكل يفتح فمه ويسير، 4 طن هي شفيرة يعني، هي قبل الطعام 4 طن. أحيانا الحوت يجر سفينة، جر سفينة 48 ساعة وهي تعمل محركاتها بعكس اتجاه الحوت، من حيوان عملاق إلى أسماك زينة رائعة جدا، بعضها شفاف بعضها فسفوري. في أشياء بالبحر لا يعلمها إلا الله. القنديل نوع من كائنات البحر الحية، المرجان، الأصداف، المحار، اللؤلؤ. هذا اللؤلؤ هو المحار، حيوان إذا شعر أن في داخله جسما غريبا ولو أنها ذرة رمل أفرز عليها مادة كلسية فسفورية إلى أن تصبح لؤلؤة. لؤلؤ وسيلة من وسائل دفاع هذا الحيوان عن نفسه. اللؤلؤ من أجل الإنسان. يعني الكائنات البحرية شيء لا يوصف. قرأت مقالة عنها قال هي تزيد عن مليون نوع. هذا البحر المسجور والسقف المرفوع، حدث ولا حرج. جاء الجواب إن عذاب ربك لواقع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السورة في الصلاة، وقد صلى عمر بن الخطاب خلف النبي أعداد من الصلوات لا يعلمها إلا الله واستمع لهذه السورة، لكنه كان يتجول في المدينة فسمع أحد الصحابة يقرأها في الصلاة، نزل من على دابته وأسند ظهره للحائط واستمع إليها وهو يبكي، كانت نفسه منفتحة قلبه مشرق. يعني هي الآية، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، جواب القسم إن عذاب ربك لواقع. يعني هذا الذي خلق الكون لن يحاسبك؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا الذي خلق الكون لن يسألك أبدا؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ الذي خلق العينين لا يبصر، ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يعني إن عذاب ربك لواقع، يعني الإنسان معقول أن يخلق سودا؟ ما في حساب؟ جامعة مكلفة 1,000,000,000، فيها حدائق غناء، فيها دكاترة بمعدل كل 5 طلاب لهم دكتور، مخابر، قاعات تدريس، مكتبات، حدائق، ما في امتحان آخر السنة؟ بلا امتحان يأتي الطلاب ويدرسون ويخرجون وليس هناك امتحان؟ إن عذاب ربك لواقع. الإنسان مسؤول، يعني الذي خلق الكون سيسأله وسيحاسبه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل به، عن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه. لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل به. إن عذاب ربك لواقع، يعني هناك مسؤولية، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أحيانا أخواننا الكرام نقرأ الآيات لا نعيشها، لما ربنا عز وجل بيقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذا كلام من؟ كلام خالقنا، كلام رب العالمين. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لذلك يجب أن نحاسب أنفسنا حسابا عسيرا، يجب أن نحاسب أنفسنا حسابا عسيرا حتى يكون حسابنا يوم القيامة يسيرا. انظر إلى قول النبي: الكيس العاقل من دان نفسه، ضبط بيته، ضبط عمله، ضبط دخله، ضبط انفاقه، ضبط جوارحه. من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، هذا عاجز أحمق، هذا الذي يتعامل مع الله بالتمنيات، التمنيات بضائع الحمقى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ما قال وسعى لها، لو قال وسعى لها أي سعي مقبول، قال وسعى لها سعيها، لها سعي خاص لا يقبل دونه سعي. إن عذاب ربك لواقع. خالقنا ربنا الذي بيده كل شيء يقول هذا الكون يدل على إله بيده كل شيء، لم يخلقنا سودة، لم يخلقنا عبثة، سيحاسبنا، سيسألنا عن كل شيء، ولن نظلم عنده لا فتيلا ولا نقيرا ولا قطمير، لا ظلم اليوم. هذه قواعد الدين الكبرى. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. بالأرض بيصدر حكم قضائي ما بيتنفذ أحيانا، يكون المحكوم قوي، أحيانا هناك من يدافع عنك، هناك من يخلصك، هناك من يشفع لك، هناك من يجمد هذا الحكم، هناك من يطوي هذه الضريبة، هذا في الدنيا. أما عند الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. يعني تأتي ربك يوم القيامة فردا. الحياة الدنيا في تجمعات، في جماعات، في أحزاب، في طوائف، في ملل، في نحل، في شعوب، في تجمع أوروبي لك 12 دولة عملة واحدة وجمارك واحدة، في تجمع شرقي، في أحلاف، هذا في الدنيا. أما في الآخرة تأتي ربك فردا، لا أحد يخلصك، ولا أحد يدافع عنك، ولا أحد يمنعك من أن تأخذ نصيبك من العذاب. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. هذا جواب القسم يا أخوان. يعني أحيانا تلاقي في عظمة في الكون، العظمة هل تعني أن الإنسان مخلوق سودا؟ الإنسان حتى ينضج بال40 عم بيموت بال60، بين نضجه وبين موته ثلث حياته فقط. لولا الآخرة الحياة غير معقولة. لولا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض ونحن في دار إعداد، في دار دنيا هي إعداد لدار عليا، لولا هذا المعنى الحياة ليس لها معنى إطلاقا. ولذلك الإنسان من دون دين في ضياع، هناك عنده ألف سؤال وسؤال بلا جواب، هذا يسبب لا مبالاة، سؤال بلا جواب، سؤال بلا جواب، سؤال بلا جواب، يجعل الإنسان في ضياع، في تيه، ثم ينتقل هذا إلى وضع اسمه اللامبالاة، ما في عنده جواب. لكن ربنا عز وجل بيّن، قال هذه حياة إعدادية لحياة أبدية، العمل الصالح هو ثمن الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نظام الحياة الدنيا نظام كدح، لكن نظام الحياة الآخرة نظام إكرام، له فيها ما يشاءون. هون يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. في الدنيا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أما في الآخرة فواكه وهم مكرمون. أي خاطر يأتي مخيلتك تراه أمامك، هذا هو منتهى الإكرام. لذلك إن عذاب ربك لواقع، يعني الذي خلق الكون لن يدع الخلق سدى، لن يخلقهم عبثا، سيحاسبهم، سيحاسبهم عن أعمالهم كلها، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، ظاهرها وباطنها، معلنها وإسرارها، كل شيء في حساب دقيق. وكأن أعمال الإنسان يوم القيامة تعرض عليه عرضا. الآن إذا الإنسان كان مراقب ثم شاهد حركاته وسكناته مصورة على فيلم وقيل لماذا ذهبت إلى هذا المكان، ولماذا أخذت من فلان، ولماذا أعطيت فلان، يصعق. أما أنت يوم القيامة كلنا جميعا سوف تعرض علينا أعمالنا واحدة واحدة، العمل وخلفيته نيته، أنت أردت كذا، قاتلت ليقال عنك وقد قيل خذوه إلى النار. لذلك هذا معنى جواب القسم إن عذاب ربك لواقع، يعني هذا الكون مخلوق من أجل أن تعرف الله، وهذا الكتاب من أجل أن تقرأه وأن تفهمه وأن تعمل به، وهذه الشهوات من أجل أن تضبطها، وهذه الحرية من أجل أن تثمن بها عملك، وهذا الشرع من أجل أن تعيشه، وهذا الكون من أجل أن تفكر فيه، وهذا العقل من أجل أن تعمله، وتلك الفطرة من أجل أن تحافظ عليها. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. متى هذا العذاب؟ قال يوم تمور السماء مورا. الآن تلاقي السماء وديعة في ليل صيف مقمر أو في ليلة غير مقمرة، تتلألأ النجوم تتألق، لكن ما قولك لو رأيت النجوم تتهاوى وتصطدم بعضها ببعض، وأصوات لا تحتمل، أحيانا صوت الرعد يصم الآذان، صوت الرعد، صواعق مخيفة جدا. هذا اليوم يوم القيامة يوم تمور السماء مورا، اضطراب السماوات والأرض، كواكب تصطدم، كواكب تتحطم، حركات عشوائية، مورا يعني اضطرابا. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، الجبال تمشي، جبل بأكمله يمشي وكأنه ريشة في مهب الريح. فويل يومئذ للمكذبين. نحن في الدنيا في بحبوحة كالطلاب في العام الدراسي، كلهم يرتدي ثيابا ويأتي إلى المدرسة، بعضهم يدرس بعضهم لا يدرس، بعضهم يمضي وقتا بلا جدوى، بعضهم ينتبه بعضهم لا ينتبه، بعضهم يكتب بعضهم لا يكتب، لكن عند الامتحان ويل للكسالى. نحن الآن في بحبوحة، الناس كلهم يأكلون ويشربون. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. مشكلة المؤمن الآن لا يبدو صارخا، واحد من الناس ساكن البيت مستور، لكن وحوله ناس متفلتين، وحوله أناس عصاة، وحوله أناس جاحدون، وحوله أناس يقترفون الآثام ويأكلون المال الحرام ويتحدون السماء وخالقها، ومع ذلك الله يرزقهم. وعزتي وجلالي، عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين؟ لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. وعزتي وجلالي، إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رغض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. لذلك يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. البطولة أن تنجو من هذا اليوم. أيام الإنسان ينفذ من ضريبة مش عارف نفسه بطل، ينجو من مشكلة، ينجو من مؤاخذة، ينجو من شيء يعني مخيف. النجاة الحقيقية أن تنجو من عذاب الله. الغني الحقيقي بعد العرض على الله، الغنى والفقر بعد العرض على الله. الدنيا لا قيمة لها، عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. فويل يومئذ للمكذبين، هذا الذي أمضى حياته في غفلة عن الله، وفي تفلت من منهج الله، وفي إساءة للخلق، وفي ضياع، وفي انغماس في الملذات. هذا الإنسان تماما كإنسان يركب مركبة بمنحدر شديد بسرعة عالية، والهواء العليل يلطف جو المركبة، وفي نهاية هذا الطريق منعطف حاد وليس معه مكابح، هو يضحك وماذا يعلم؟ ولا يعلم ماذا ينتظره بعد دقائق. بعد دقائق سيكون جثة هامدة، سيقول الويل لنا لقد متنا. مكبح غير موجود، المنعطف حاد، المنحدر شديد، وهو منطلق ويغني ويضحك. أما الذي يعلم أن هذه المركبة بلا مكبح يعرف نتيجته الحتمية. ويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. خوض مخاضة، يعني تصوراتهم عن الكون سخيفة جدا. فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي، هذا أحد الشعراء الجاهليين، فدعني أبادرها بما ملكت يدي. يعني ينطلق في فلسفته للحياة أن يستمتع بشهواتها إلى أقصى حد. لو جلست مع أهل الدنيا، مع أهل الغفلة، مع أهل الجهل، لوجدت في أفكارهم العجب العجاب. تصور سخيف للحياة، تصور سخيف للكون، سخيف للإنسان، تصور سخيف للجزاء والعقاب. الله عز وجل سمى هذه التصورات خوضاً، مخاضة، وحل، يعني كلام لطيف جداً معبر. أفكاره، معتقداته، تصوراته، مبادئه، قيمه كالوحل تمام. مبدأه المصلحة، بتلون ألف لون ولون بيوم واحد من أجل مصلحته، ما في عنده شيء مقدس أبداً، مقدس ذاته فقط، مقدس المال، يعبده من دون الله، مستعد أن يقول أي شيء من أجل أن يبقى في مكانه وفي عمله وفي دخله الكبير. هذا خوض، ما في عنده مبدأ، ما في قيمة ثابتة، ما له، لا يعادي ولا يسالم، يسالم نفسه ويعادي نفسه فقط. هذا الله عز وجل سماه خوض، مخاضة وحل، تصوراته كالوحل، هل اهتماماته كالوحل، ما عنده هم مقدس، كل همومه أرضية، همه ملذاته، همه طعامه شرابه بيته، همه رفاهه، همه استمتاعه بالحياة، همه استعلاءه على الناس، همه افتخاره بما عنده، همه أنه يكون مسيطر مثلا، يكون مستمتع. همومه كلها صغيرة، هموم مادية، هموم شهوانية، هموم مصلحية. أما المؤمن الذي عرف الله عز وجل همومه مقدسة، يسعى لهداية الناس، يسعى لنشر الحق، يسعى لخدمة الخلق، يسعى لمرضاة الله عز وجل، يسعى لجنة عرضها السماوات والأرض، يسعى لحياة أبدية، يسعى لأن يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. همومه مقدسة لأن معتقداته مقدسة عالية. لو عرضت أفكار غير الإسلاميين على محك البحث لوجدت فيهم الشيء الذي لا يصدق. فالله عز وجل سمى معتقدات هؤلاء أو تصورات هؤلاء أو مبادئ هؤلاء سماها خوضاً وهم يلعبون فيها كالصغار، وسمى اهتماماتهم الذي يشغلهم، الذي تنصب عليه هممهم، الذي يعنيهم، سماها خوضاً أيضاً. واحد جلس مع شخص في بلد غربي، حدثه عن الإسلام، بعد حديث ممتع دقيق عميق مدعم بالأدلة والشواهد الحسية والعقلية والواقعية والفطرية، أخرج هذا الشخص الآخر من جيبه دولاراً وقال: هذا ربي أعبده من دون ربك. أنا مرة التقيت مع شخص مندوب شركة، قال لي بالحرف الواحد: حدثته عن الله قليلاً، قال: هذا الموضوع لا يعنيني ولا أهتم به ولا ألتفت إليه، يعنيني بيت وامرأة وسيارة فقط. خوض بالوحل عايش. فالكافر اهتماماته سخيفة ومعتقداته سخيفة. الله سمى الاعتقادات والاهتمامات سماها وحل. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. واللعب عمل لا جدوى منه، أولا اللعب في له أخطر، له أن تشتغل بالخسيس عن النفيس، أن تشتغل بالأصداف عن اللآلئ، أن تشتغل بالقشور عن اللباب، هذا هو له. أما اللعب عمل بلا جدوى، ليس له أي أثر مستقبلي. واحد لعب النرد حتى الساعة 7 صباحا، ماذا قدم الأمة؟ لو قرأ كتابا لاستفاد منه وأفاد، لو نام لأراح واستراح، لو أكل لتقوى على طاعة الله، لو جلس إلى أخ يحدثه عن الله عز وجل لأفاده، لو وجه أولاده لأفادهم. فاللعب لعب عمل بلا طائل، وكلما ابتعدت عنه رأيته حقيرا. ألا تنظر إلى طفل صغير يأخذ بعلبة يتوهمها سيارة يحركها على الطاولة ويعطي صوتا معها؟ هذا لو صورته صورة متحركة ملونة وأريته إياها بعد أن صار طبيبا أو مهندسا، ألا يستصغر اهتمامه وسخافة تعلقه بهذه العلبة؟ اللعب من شأنه إذا ابتعدت عنه رأيته صغيرا تافها. اللعب يتناقص لا يتنامى، اللعب ليس له أي أثر مستقبلي. فالله عز وجل بكلام موجز بليغ سمى معتقدات الكفار واهتماماتهم خوضا، وحركتهم في هذا أنهم يلعبون حركة عشوائية بلا هدف. العمل الذي لا جدوى منه، العمل الذي لا طائل منه، العمل الذي ليس له أثر مستقبلي، هذا هو اللعب. فويل، الويل هو الهلاك. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون، دعه أي دفعه على ظهره بقسوة وإهانة يوم يدعون إلى النار، إلى نار جهنم دعا. طبعا لأنه كانوا في خوض وكانوا يلعبون واعتقدوا اعتقادات سخيفة واهتموا بأشياء أسخف منها، هذه السخافة في معتقداتهم وفي نشاطهم في الدنيا يناسبه أن يهانوا يوم القيامة. وين أهل المؤمنين؟ سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وثيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرة، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها من قبل تكريما لكم، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. المؤمنين يذهبون إلى الرحمن وفدا، أما المجرمون يساقون إلى جهنم وردا. فهؤلاء إذا واحد متهم بجريمة قتل طرق بابه وألقي القبض عليه من باب البيت إلى السيارة، يعني بيرحبوا فيه تفضلوا سيدنا، بيقول له يأكل له 50 كف على الطريق، كان مجرم طبعا ويساق ليحاكم. فالكافر لأنه كان تائه وكان شارد وكان مؤذي وكان شهواني وكان منحط الأخلاق، هذا الشيء الطبيعي له، يوم يدعون إلى النار، إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون بربكم. هل أخذ 100 شخص عيني عشوائية، كم واحد يصدق في جهنم ويتقيها فعلا؟ ليست داخلا في حسابات الناس أبدا ولو كانوا مسلمين، يصلون بس في مال حرام، يأخذون الأموال الحرام بالملايين ولا يعبؤون، شاطر وكل محامي. أما المؤمن يخشى درهما حراما، درهم ليرة. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان واقفا في ظل بيت مرهون عنده فتحول إلى الشمس، لماذا ظل؟ قال له هذا البيت مرهون عندي وأنا أكره أن أنتفع بظله. فهي جهنم، من الذي أدخلها في حساب اليومي؟ من الذي ترك مبلغا من المال خوف النار؟ من الذي ترك نظرة إلى امرأة خوفا من النار؟ من الذي ترك سهرة خوفا من النار؟ ما أدخلت في حسابات الناس جهنم بشكل واقعي بشكل جاد. إله يقول لك هناك نار جهنم لا تحتمل، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أنا أريد أن أقف قليلا أرجو من الله عز وجل، هذا كلام خالق الكون إله. أيام بيطلع تصريح من وزير اقتصاد أنه في استيراد سيارات بينزل سعر السيارة 500,000 على 4 كلمات في الجريدة. إلهنا وربنا وخالقنا وهذا كلامه، ويحذرنا من النار ولا نتقيها، والله في حمق معناته بالإنسان، حمق شديد. يجب أن تقول معاذ الله إنني أخشى نار جهنم. فهذه النار التي كنتم بها تكذبون، ادخل إلى حياة الناس، ادخل إلى قصر العدل، بأي مكان في آلاف الدعاوى أكثرها افتراء أكثرها دعاوى كيدية، هناك أكل للمال الحرام هكذا صريحا. أين الخوف من الله؟ أين هذا المؤمن الوقاف عند كتاب الله؟ أين هذا المؤمن الذي يخشى الله، الذي يخشى أن يأكل مالا حراما، أن يعتدي على أعراض الناس، أن يعتدي على سمعتهم؟ هذه النار التي كنتم بها تكذبون. صراحة أخواننا التكذيب نوعان، التكذيب القولي ليس خطرا إنه بتناقشه، أما الخطر التكذيب العملي. لن تقول بلسانك أنا لا أؤمن بالنار، لكن الأعمال كلها تؤكد أنك لست مؤمنا بها. أعمالك تفلت، لا تهتم بكسب المال من أين تأخذه، هذا يعني أنك لا تؤمن بهذا الوعيد الإلهي. لذلك يوم القيامة يقال لهؤلاء العصاة هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ قاضي طرق بيته، باب بيته، جاءه الغلام قال إن بالباب رجلا أعطاني هذا الطبق من الرطب. وكان القاضي معروفا في المدينة أنه يحب الرطب في بوافيره. قال من قدمه لك؟ قال رجل. قال صفه لي. قال صفته كيف وكيف. فعرفه أنه أحد المتخاصمين عنده، قال له أعطه الطبق ردته. بعد أيام قابل الخليفة ليعتذر من منصب القضاء، قال له ولم وأنت من القضاة النزيهين؟ قال والله قدم لي طبق رطب من أحد المتخاصمين. في اليوم التالي وقد وقفا بين يدي تمنيت أن يكون الحق مع الذي قدم الطبق مع أني لم أخذه، فكيف لو أخذته؟ هذا ورعهم كان، لأنهم آمنوا أن هناك نارا حامية إذا عصى الإنسان ربه سيدخلها. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ الكلام كان سحر أم قرآن؟ وهذه نتائجه، علاقة السحر. قالوا ساحر مجنون، كلام سحر. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فهذا القرآن الذي وصف النار وأنتم في الدنيا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، فهل كان كتابي وكلامي لكم سحرا أم حقيقة؟ هذا المعنى. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. هو في سؤال دقيق، كيف سوى الله بين الصبر وعدمه؟ مع أن الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما جواب ذلك؟ الصبر في الدنيا مفيد، أما الصبر على إيقاع العقاب لا يفيد. اصبر أو لا تصبر، يعني إذا إنسان ارتكب جريمة وحكم بالإعدام وصدق الحكم وسيق إلى المشنقة، يحب يضحك يضحك، يحب يبكي يبكي، لا بد من تنفيذ الحكم. الآن الصبر ما له معنى، الصبر على تحمل العقاب لا معنى له إطلاقا. اصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. الآية دقيقة جدا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ الكلام الإلهي في الدنيا وصفتموه بأنه سحر، هل كان سحرا أم حقيقة؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، والحمد لله رب العالمين.